الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل تخرج زكاة المال الطعام؟ بمعنى مبلغ الزكاة أشتري فيه أغراضا وأعطيها المحتاج. الحمد لله رب العالمين. الأصل أن الزكاة تعطى الفقير مالا، الأصل أن زكاة المال تعطى إلى الفقراء والمساكين مالا، ولا تدفع لهم طعاما ولا ثيابا، وإنما يعطونها مالا، فهم ينفقون هذا المال ويتصرفون فيه كيفما شاءوا على ما تقتضيه مصالحهم الدينية والدنيوية. فإذا كان الفقير جيد التصرف في المال وليس بأخرق ولا بمرتكب لشيء من الذنوب والمعاصي كالتدخين أو غيره مما يخشى أن يأخذ هذه الزكاة فيصرفها في هذا الأمر المحرم، فالأصل أننا نعطيه في يده هذا المال الزكوي وهو يشتري به ما يريد. وإذا كان أخرق في التصرف في المال فإننا ندفع زكاته إلى ولي له كعمه أو أبيه أو زوجته، نقول هذه زكاة لزوجك، ولكن ما أحببنا أن نسلمها له في يده لعلمنا بأنه سيضيع عليكم هذه الزكاة، فخذي هذه الزكاة وأنفقيها أنت عليك وعلى أولادك وعليه هو، أو نعطيها أباه أو أخا له عاقلا أمينا. وأما إذا كان الفقير حسن التصرف في المال وليس بسفيه، فالأصل أن الغني يسلم زكاة ماله نقودا ليد الفقير، والله أعلم.